بالله. صحي قلبي وخدني معاك وخدني معاك، قصدنا طريق بقالنا سنين سنين بنتمنى. حب الله في حب الله في حب الله، صحي قلبي وخدني معاك وخدني معاك، قصدنا طريق بقالنا سنين بقالنا سنين بنتمنى. قصدنا طريق بقالنا سنين، قصدنا طريق بقالنا سنين بقالنا سنين بنتمنى بنتمنى. سبح الخيال في النور وبقيت في أقل بدري، سبح الخيال في النور وبقيت في أكرم دار، فيها الكرم مضيق أكتر من الزهور، وبقيت في أكرم دار فيها الكرم مضيق أكتر من الزهور. حب انت طوف وأزور وأقول يا ستار، من دافع عني غير واحد واحد واحد أحد غفار.